وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند نهاية سورة الحج، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في سورة المؤمنون. العد كما تعودنا نأخذ عد الآية. سورة المؤمنون 118 آية في العد الكوفي، و 119 عند الباقين، بس ما فيش خلاف. يبقى عند الايه؟ المدني الاول والمدني الثاني والمكي والبصري والشامي، كل هؤلاء عندهم العد كام؟ 119. قال الناظم رحمة الله عليه: اماناتهم وحد وفي سال داريا، صلاتهم شاف وعظما كذي صلة. نغلق قوسين على اماناتهم وحد وفي سال داريا، في قول المولى تبارك وتعالى في سورة، هنا في سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي سأل، سأل سائل يعني، في المعارج أيضا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال: وحد للمشار إليه بالإيه؟ بالدال. يعني يقرأ إيه؟ والذين هم لأمانتهم، لأماناتهم، لأمانتهم. وحد الأمانات، خلاها أمانة إيه؟ أمانة واحدة. يبقى انفرد الإمام ابن كثير بالإيه؟ بالقراءة بالإفراد في هذه السورة وفي سورة الإيه؟ وفي سورة المعارج. قال ابن خالويه رحمة الله عليه في توجيه هذه القراءة: فمن وحد استدل بقوله وعهدهم، ولم يقل ايه؟ وعهودهم، خلاص. ومن جمع استدل بقوله ان تؤدوا الامانات، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله، علما منها مش موجودة معنا هنا في الصورة، فين دي؟ أن تؤدوا الأمانات. يبقى الذي جمع، جمع على إيه؟ حذاه بالأمانات الموجودة هناك. وقال المهدوي رحمة الله، الكلام اللي فات كان لابن خالوي رحمة الله عليه، وقال المهدوي رحمة الله على الجميع: من قرأ بالتوحيد فلأن الأمانة مصدر، وحق المصدر ألا يثنى ولا يجمع إلا أن تختلف أنواعه. ومن قرأ بالجمع فلاختلاف أنواع الإيه؟ الأمانة، فلاختلاف أنواع الأمانة. ثم قال رحمة الله عليه، أي الناظم: صلاتهم شاف. انتبهوا معي، يبقى إيه؟ أماناتهم موحد وفي سال داريا، نغلق عليها قوسين: صلاتهم شاف. يعني ايه صلاتهم؟ في قول المولى تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم، اللي هو الموضع الثاني، والذين هم على صلواتهم. طب ما لم يذكر اعمل فيها ايه؟ الكلام معطوف على الايه؟ واحد، على الافراد واحد. يبقى يقرأ المشار إليهم بالشين المشار إليهم بالشين وهما حمزة والكسائي يقرآن والذين هم على صلاتهم يحافظون والباقون يقرؤون إيه والذين هم على صلواتهم يحافظون. طب الموضع الأول اللي في السورة اللي هو معنا الموضع الأول اللي هي إيه اللي هو الذين هم في صلاتهم خاشعون مش كده ولا إيه؟ عندنا فول السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في إيه في صلاتهم خاشعون ده مش معانا ده مش هو ده منتبهين. طب وعندنا إيه في موضعين في سورة سأل سائل في موضعين في سورة سأل سائل اللي هو دائمون ويحافظون الذين هم إيه على صلاتهم دائمون والبرضو الثانية اللي إيه صلاتهم يحافظون في موضعين في سورة إيه سأل سائل. يبقى الموضع الأول اللي في سورة المؤمنون والاثنين اللي في سورة المعارض الاثنين الثلاثة دولة ما فيش فيها إلا قراءة واحدة اتفق الجميع على القراءة بالإيه بالإفراد. أما اللي هنا الموضع المختلف فيه اللي هو إيه والذين هم بس. الإمام المهدوي يقول الإمام المهدوي رحمة الله عليه والقول في صلواتهم كالقول في الذي في سورة التوبة وهود. فاكرين في سورة التوبة وفي سورة هود ايه صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هود. قال الشيخ الكلام اللي في هذا التوجيه الذي سبق في سورة ايه وصل عليهم ان صلاتك ان ايه صلى ايه صلواتك اللي هي الكلام اللي اتقال هناك هو اللي ايه يقال هنا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه يبقى احنا عندنا انتبهوا معي اماناتهم وحد وفي سال داريا نغلق عليها ايه قوسين. صلاتهم شافل نغلق عليها قوسين وعظما كذي صلة مع العظم. يبقى فين يفتح القوس وعظما ويغلق عند ايه مع العظم اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فخلقنا الايه العظم. هما الاثنين دول اللي هو ايه العظم اللي في قول المولى تبارك وتعالى عظما والعظم عظما والعظم كذي صلة. الكف لمن لابن عامر والصد لمن لشعبة. الاثنين دول يقرأان ايه برضو هي بالإفراد لأن الكلام معطوف على الإيه على الإفراد. الجماعة يقرون إيه عظاما دول يقرون إيه عظم. طب إيه العظام دول يقرون إيه العظم. طب نعيدها تاني الآية ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا الايه العظمى. طب الباقون يقرؤون ايه خلي بالك فكسونا الايه العظمى الباقون يقرؤون ايه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وبعد كده ايه فكسونا ايه العظام. يبقى هو يقرأ كذي صلة المشار اليه بالكاف والمشار اليه بالصاد يقرآني بالإفراد والباقون إيه يقرؤون بالإيه بالجمع. هيبقى الباقون كام مين معايا ماشي نعملها زي ما نعملها. المهم إن هيبقى الإمام نافع ها والإمام ابن كثير بتمامه نافع بتمامه وابن كثير بتمامه ها وابو عمرو بتمامه. يبقى زي ما قالت كده دي سما ها وبعد كده نيجي نازلين مين تاني مع ابن عمرو لا رايح هنا ويبقى حفص وحمزة والكسائي الخمسة ونص يبقى خمسة ايه؟ خمسة ونص، مش كده؟ لان احنا خدنا ايه؟ واحد ونص، الكاف واحد والصاد، لان انا عندي النون تساوي ايه؟ صاد وعين. طب صاد وعين تساوي نون، بس هي المشكلة اللي بتتحل كده. التوجيه قال الإمام المهدوي: من قرأ عظما فالعظم اسم للجنس يؤدي عن معنى الواحد والجمع، ومن قرأ عظاما فإنه يعني عظام الجسم وهي كثيرة. بس كلام مختصر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يبقى مع العظم ايه؟ اللي معانا في البيت رايحة فين؟ اللي مع العظم مش معانا هنا، ده رايحة في البيت الايه؟ السابق. وضم واكسر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا. نغلق قوسين عليه: وضم واكسر الضم حقه بتنبت، نغلق عليها قوسين. اضم ايه؟ خدوا بالكم اللي هو في قوله: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت تنبت. قال وضم، اضم الايه؟ التاء. واكسر الضم الباء. خلي بالك قال اكسر الضم عشان القراءة التانية مش هتاخد، تاخد ايه؟ من الضد، يعني هي مضمومة اكسرها، لان لو قال كسر بس هتبقى مش هتنفع الكلام. يبقى عندي ايه الان؟ وصف ضم تو واكسر الباء تنبت، تخرج من طور سيناء تنبت بالده، تنبت بالده. يبقى القراءة الثانية ناخدها منين؟ ما ده اللي من المفترض نتعلمه. الضم ماشي، يبقى ضد الضم الفتح، مش كده ولا ايه؟ وحيث اقول الضم وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، يبقى تاء. طب القراءة الثانية ناخدها منين؟ لا، قال لك واكسر الضم، ده كانت مضمومة، ناخدها من هنا من البيت، يبقى ايه؟ تنبت تنبت تنبت تنبت بالده، تنبت بالده. يبقى عندي حق يقرأان ايه؟ تنبت. الباقون يقرؤون تنبت. التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بضم التاء وكسر الباء، دول مين؟ أحسنت. فإنه يحتمل وجهين: أحدهما أن تكون الباء في بالدهن زائدة، فالمعنى تنبت الدهن، ومثله قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك، يبقى الباء زائدة. طيب، ومثله قول الشاعر: نحن بنو ضبة أرباب الفلج، نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. الشاهد ايه؟ بالفرج. بس ايه هنا بيقول ايه؟ نحن ايه؟ نحن بنو ضبة، عند ابن ادريس ما قالش ابن ضبة، ده قال ايه؟ نحن بنو جعدة. فمش عارف بقى مين هم فيهم في الاثنين. طبعا الاثنين اللي هنا احنا قلنا مين؟ المهدوي. لا، ابن ادريس متقدم عن الايه؟ المهدوي. واللي يرجع في البيت، يعني المهم ان موجود، بس الشاهد من القصة دي اللي هو ايه؟ بالايه؟ بالفرج، يعني ونرجو الفرج. ادي كلامه. والوجه الثاني، لانه قال في وجهين، مش كده؟ وجهين لمين؟ لتنبت، لحق. والوجه الثاني ان يكون على حذف المفعول الاول، ودخلت الباء على المفعول الثاني، فالتقدير تنبت جناها بالدهن، تنبت جناها بالدهن. ثم قال رحمة الله عليه: ومن قرأ بفتح التاء وضم الباء فهو جار على أصل الإعراب، لأن الفعل لم يعد بهمزة، فهو مثل قول مثل قول تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. احنا بنقرأ ايه؟ يذهب بالأبصار، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ويقال ذهبت به وأذهبته، ذهبت به وأذهبته، وقمت به وأقمته. فتدخل الباء مع الفعل الثلاثي وتحذفها إذا إيه عديته بالهمزة، فصار إيه رباعيا. ثم قال رحمة الله عليه: والمفتوح سيناء ذللا، نغلق عليها قوسين، سيناء ذللا، يبقى اللي يقرأ ايه سيناء سما، لان احنا عندنا سما نافع وابن كثير وابو عمرو، الذال من اول ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. قال: والمفتوح سيناء ذللا، اي الذي يقرأ بفتح السين يقرأ سيناء المشار إليهم بالذال، وهم الإمام ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. التوجيه: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بفتح السين فهو مثل حمراء وصفراء سيناء، ومن قرأ بكسر السين فقيل إنه لغة، وقيل إنه وزن فعلال، إذ ليس في الكلام صفة على فعلاء، ولم ينصرف وهو على فعلال، لأنه اسم للأرض أو البقعة، وهو معرفة، وهو معرفة، لم يقل فيها إلا هذا الكلام. نعم نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وضم وفتح منزلا غير شعبة، ونون تترا حقه واكسر الولا. نغلق قوسين عليه: وضم وفتح منزلا غير شعبة، يعني هو الآن يقول غير شعبة يقرؤون بضم الايه الميم وفتح الايه الزاي، يبقى ايه في قول المولى تبارك وتعالى: وقل رب أنزلني منزلا، ادي القراءة اللي هو وصفها الشيخ، يبقى ضد الضم الفتح، يبقى دي بنقرأ ايه ما شعبة، نجيب قراءة شعبة بقى من الضد ما، وفتح ضد الفتح الايه منزلا، ادي قراءة ايه شعبة، يبقى يقرأ شعبة ايه وقل رب انزلني منزلا مباركا، والباقون يقرؤون ايه وقل رب انزلني منزلا مباركا. التوجيه: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ منزلا فهو مصدر نزل، ويجوز أن يكون اسم مكان، ومن قرأ منزلا فهو مصدر أنزل، ويجوز أن يكون اسم مكان أيضا. ثم قال رحمة الله عليه: ونون تترا حقه، نغلق عليها قوسين، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء. ما صحيح لو وقفنا عليها مش هيظهر الكلام، احنا بنقف عليها ايه تترا، انما يوصل بقى عشان ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما تترا كلما قال ونون تترا حقه. يبقى ابن كثير وابو عمرو يقرآن بالإيه؟ بالتنوين، والباقون يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بترك الإيه؟ بترك التنوين. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن نون أنه جعله من قولك وترى، وترى يتر وترا، وترى يتر وترا، ثم أبدل من الواو تاء كما أبدلوها في تراث من المواترة، اللي هي ايه؟ من المواترة اي المتابعة، تترا يعني متابعة. يقول ثم أبدل من الواو تاء كما أبدلوها في تراث، ثم قال رحمة الله عليه: والحجة لمن لم ينون أنه جعلها ألف التأنيث كمثل سكرى. وأما يبقى انتهى كده كلام، كلام مين؟ كلام ابن خالوي. ابن إدريس يقول: فأما التنوين فالألف فيه للإلحاق. ابن إدريس يقول: فأما التنوين فالألف فيه للإلحاق لأنه ملحق بجعفر، وأما ترك التنوين فلأن الألف للتأنيث كألف سكرى وعطشى، والتاء الأولى منقلبة من واو كما قلبت في تجاه، أصلها إيه؟ وجاه. وتخمة، أصلها إيه؟ وخمة. وتراث، وتالله، ومثله كثير، اللي هي المهم تترى يعني متابعة. ونون تترا حقه واكسر الولا، واكسر الولا وأن ثوى والنون خفف كفى. من أول واكسر الولا لغاية إيه؟ كفى. يعني إيه الولا؟ يعني الذي يلي هذه القراءة لقراءة التترى من لفظ أن، أقرب أن تلي تترى. لو دورنا كده على أن هنلاقي إيه؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة، خلاص، لإني هيبقى بعد منها فيه أن تاني بعد القراءة دي مباشرة، اللي هي بعد إيه؟ بعد دي اللي بعد تترى، اللي هي إيه؟ إن الذين هم، أحسنت يا بنت، إن الذين هم من خشية ربهم، دي بعد منها. فهو بيقول إيه؟ واكسر الولا وأن، أكسر الإيه؟ أكسر الإيه؟ الذي يلي تترى من إيه؟ من لفظ أن. لمين؟ للمشار إليهم بالثاء. يبقى المشار إليهم بالثاء دول اللي هم الكوفيون يقرؤون إيه؟ وإن هذه أمتكم، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ وأن، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ وأن. فالضف حاجة تانية، قال إيه؟ والنون خفف كفى. طب الكفى ده اللي هو الكاف لمن؟ طب هو له إيه؟ إن ولا أن؟ يبقى خفف، يقرأ إيه؟ وأن هذه أمتكم. يبقى تحصل كده كم قراءة؟ ثلاث قراءات. وأن هذه أمتكم، وإن هذه أمتكم، وأن هذه أمتكم. يبقى لو هتجيبها على ترتيب الفتح